استغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ الرحمن القصصي رحمه الله في تفسيره تفسير سورة الفتح وهي مدنية. سورة الفتح مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه عليه الصلاة والسلام في بعد صلح الحديبية بعد أن كما جاء في قصة أنه صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم أنه أتى البيت وطاف وسعى وحلق عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى كفار قريش أنه معتمر الآن. فلما بلغ وقارب مكة أرسل إليهم ليسمح له بالدخول وأنه جاء معتمرا ولم يأتي مقاتلا، فامتنع كفار قريش من ذلك ورأوا أنه لو دخل عليهم ففيه دنية لهم، فصاروا يرسلون إليه من يفاوضه. وقال قد قال عليه الصلاة والسلام لا يأتوني بشيء فيه خير إلا قبلته منهم، حتى تفاوضوا على أن يعود من عامه ويأتي من العام الذي بعد فيأتمر عليه الصلاة والسلام ويبقى بمكة ثلاثا ثم يخرج. فسميت بالعمرة عمرة القضية أي التي المقاضاة التي تقاضوا عليها، وهناك من يسميها بعمرة القضاء أي أنهم قضوا العمرة التي منعوا في من إتمامها والتي كانت من العام الذي قبل. فلما رجع عليه الصلاة والسلام عام الحديبية نزلت عليه هذه السورة فسمعه الصحابة يقرأها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. يقول الله تبارك وتعالى وهي سورة مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وسبق أن ذكرنا أن في التفريق بين السور المكية والسور المدنية يوجد للعلماء ثلاثة ضوابط. بعض العلماء يرى أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة، والسورة المدنية التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزلت عليه بالمدينة، فالضابط هذا ضابط مكاني. وبعضهم يرى أن المكي ما كانت فيه أوصاف معينة كالكلام على المخلوقات الله عز وجل وتقرير مسائل العقيدة والقدر والميعاد والمعاد وقصر الآيات ومخاطبة القلب والتركيز على مسائل الإيمان والاعتقاد وما كان غير ذلك من الأحكام الشرعية، فهذا يعد من المدنيين وهذا ضابط موضوعي. والضابط الثالث وهو الضابط الزمني، قالوا ما نزل بعد الهجرة فإن قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وهذه السورة نزلت بعد الهجرة فهي سورة مدنية، وهذا الضابط أقوى هذا الضابط أدق. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة. صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يأتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في أهل قريش وحلفهم دخل، ومن حب أن يدخل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقله فعل. وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا. ولهذا كان فتحا عظيما، لأنه آمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوه، وأنه من شاء أن يدخل في عهد قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فصار الأمر بين الناس، وصار المسلمون من أمكنهم أن يدعوه وأن يوصلوا إليه هذه الدعوة فعلوا، فاتسعت رقعة الدعوة، كما أنه أمكن من كان له حب تطلع وحرص على التطلع على هذا الدين وهذه الشريعة أمكنه ذلك. ولا شك ولا ريب أن من فتح قلبه لهذا الدين واطلع عليه إنه يوفق إلى اتباعه والدخول فيه، فكان فتحا حقيقة، فلذلك سماه الله فتحا. وبعض الصحابة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه وهو يرجع إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا أفتح هو يا رسول الله؟ يعني منعوا من العمرة وردوا على أن يعتمروا العام القابل ولا يبقون بمكة إلا 3 أيام، فهل يعد هذا فتحا؟ قال نعم. ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي، والعلماء يرون أن صلح الحديبية نفسه هو الفتح، ومنهم من يرى أن الفتح المراد به ما سيأتي وهو فتح مكة الذي كان في العام 8 من الهجرة، لأن الحديبية كانت 6 وفتح مكة كان في 8، فقيل هذا إشارة إلى ما سيأتي وبشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح مكة، وقيل بل هو الحديبية نفسه هو الفتح. والمعروف والمعلوم عند العلماء كما قبره أئمة التفسير العلماء أنه إذا أمكن حمل الآية على معنيين وأكثر من غير أن يقع بينها التعارض فذلك يصح، فالحديبية نفسها فتح كما أن فتح مكة فتح أيضا، إذ كانت الحديبية سبب إلى لنشر الدعوة ودخول الإسلام في القلوب وفتح الناس قلوبهم له، فانتشرت الدعوة أكثر وأكثر، وكان ذلك تمهيدا للفتح الأعظم وهو فتح مكة. فتحا ووصفه بأن فتح مبين أي ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة، أي بسبب النبي عليه الصلاة والسلام والدخول في دين الله بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط. قال: وذلك الله أعلم بسبب ما حصل بسببه، أي بسبب صلح الحديبية، من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، حتى قال بعض الصحابة: يا رسول الله كيف نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. أليس على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فكيف نرضى الدنية في ديننا؟ كيف يصدون عن بيت الله؟ ولهذا عمر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: ألم تخبرنا أننا نطوف البيت؟ قال: بلى. هل أخبرتك أنك تطوف العام؟ قال: لا. قال: إنك مطوف به، فرجع أبو بكر عمر إلى أبي بكر وذكر له مثل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنه رسول، إنه نبي ورسول يكلمه الله، فاستمسك بغرزه. قال: وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك أي بإعجاز دينك ونصرك على أعدائك، هذا من إتمام النعمة، وأتمها جل وعلا كما في سورة النصر، كما في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واتساء كلمتك ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام. العزيز عزة الامتناع والقوة والقهر والقدر تدل على هذه المعاني، فهو نصر عزيز قوي متين لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح للمؤمنين، فقال في آيات ستأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.